قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوديعة. اللهم لك الحمد على تثار دارك الحمد وديعتي. الوديعة اسم لعين يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. الوديعة هي اسم لكل شيء ثمين عند إنسان يضعها عند أمين يستأمنه. وقلت أمين يستأمنه قد لا يكون في حقيقة الأمر أمينا، لكن هو عنده أمين، هو عنده أمين يضعها عند أمين ليحفظها له. وهي مأخوذة من وضع الشيء، ويدعو إذا سكن، فكأنها ساكنة عند المودع. إذا قلنا هي اسم لعين ثمينة يضعها عند من يستأمنه خرج بذلك المنتقد. أو إذا جاء البعير الشارد إلى إنسان فلا يكون هذا وديعة، أو الغنم أخذه فتكون لقطة وليست بوديعة. أصل جواز الوديعة قول الله جل في علاه: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. لأن الوديعة صارت أمانة، ويد المودع يد أمانة. هنا الله تعالى يستحث من استؤمن أن يكون على قدر الأمانة، قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وأيضا يستدلون بعموم قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأن معايش الناس تستقيم بذلك، وتعلمون بأن الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، فتشريعاتها كلها لمحضية مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم، أو لتكثير المصلحة بأغلبية ودفع المفسدة بأغلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبقى علي بن أبي طالب على الأمانات التي كانت عنده حتى يردها إلى أهلها. قال المصنف: من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها، من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها. طبعا هذه لها وجهة كثيرة جدا في هذا الباب، لأنه يعرضها للهلاك وضم يعرضها للهلاك إن قبلها، إن لم يستطع الحفظ، وأيضا إن لم يثق بأمانة نفسه، يعلم أنه لو قبلها قد تروغ نفسه، قد تزوغ نفسه، قد تميل نفسه إلى أخذها. فلذلك قال من عجز عن حفظها حرم عليها. نقول في الزيادة أيضا: من عجز أو من علم من نفسه أنه لا تستتم الأمانة بيده، بل يمكن أن يتجرأ عليها، فهذا لا يجوز له أن يقبلها لأمور كثيرة، أو لنظرين مهمين: لنظر لصاحب الوديعة ولنظر لنفسه. أما النظر لصاحب الوديعة ألا يوقع الضرر، الصوت الصوت واضح جدا، ما في شيء في الصوت. أولا النظر إلى المودع بألا يوقع به الضرر بضياع أمانته، بضياع وديعته، وهذا مؤلم للإنسان، ضرر بالغ يقع عليه. والأصل لا ضرر ولا ضرار، الأصل لا ضرر ولا ضرار. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فمن تعدى على غيره ففي إيمانه كلام وفي إسلامه نقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يعني بحق المسلم الكامل، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المؤمن أمن المؤمنون على أموالهم وأنفسهم. هذا النظر للمودع، والنظر نظر للمودع، أما النظر للمودع فأيضا قال الله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنه بخيانة الأمانة يكون قد وقع في الكبيرة واستحق العقاب واستحق الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. فهنا نقول حسم المادة وسد الذريعة، إن علم من نفسه أنه لا يحفظها أو علم أنه تميل نفسه إلى أن يهضمها فلا يجوز له أن يقبلها بحال من الأحوال، لأن في الأصل قبولها على الاستحباب، قبولها على الاستحباب على الراجح الصحيح، فلا يوقع نفسه فيما لا يمكن ولا يستطيع أن يكون معه سالما، فلا يوقع نفسه في مثل هذه الهلكة، وإلا فهي كبيرة. لذلك قال المصنف ومن قدر ولم يثق بأمانة نفسه، يعني كره له، شوف قال كره ما قال يحرم، لما؟ لأنه المسألة فيها شك، قال لم يثق، يعني هو لم يكن على يقين ولا على تأكد لأنه سيخون الأمانة، لكنه لا يثق من نفسه لأنه ممكن تميل نفسه فيهضمها ويأخذها، فقال بالكراهة ما قال بالحرمة. والحق أن هناك من أهل من الأصحاب من يقول بالحرمة ويقول لا يجوز، لأنه إن لم يثق بأمانته فإنه سيعرضها للهلاك، يأخذها ويعرض نفسه بفعل كبيرة لمعصية ومعصية كبيرة، فإلى العقاب، يعرض نفسه للعقاب. فإذا القول بلا يجوز وإن لم يكن هو المذهب الصحيح الراجح، نقول بأنه الأصح، قول بأنه لا يجوز في الوجه عندنا هو الأصح، لأنه إن غلب على ظني عدم لا يثق بأمانته في حفظها حتى لو شك، فسد الذريعة تمنعه من ذلك، فالقول بالحرمة أولى بكثير من القول بالكراهة. وهذا كله في الاختلاف بالحرمة والكراهة هذا متوقف على المالك، إذا كان المالك يعلم من المودع أنه قد تميل نفسه لها وقد يهضمها ومع ذلك أعطاها له فلا شيء عليه، هو الذي أودى بنفسه إلى هذه المهلكة، هو الذي أودى بنفسه إلى هذه المهلكة. قال فإن وثق استحب لقوله صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نقف هنا ونسأل الله أن نتعاون جميعا على البر والتقوى. وفيها سؤال فضلوا حتى ننتقل للدرس الثاني، ولله الحمد والمنة قد من الله علينا بالانتهاء من الوصايا، وأيضا نحن في كتاب الوديعة افتتحناه حتى تتم السعادة لنا بالانتهاء من كتاب والدخول في كتاب حتى ينهينا ربنا جل في علاه من ربع المعاملات، ونكون بذلك شطر الكتاب كلية قد أنهانا الله إياه، وهذا إنجاز، نسأل الله أن يتم علينا عليكم الخير. يا سيد فضل أنت الكتاب جيب فجأة لما دخلت من هنا انت؟ سرعت نفسي اعمل ايه؟ لا اقول لما دخلت من هذا الشارع، ما في شارع تاني اخر؟ لا في الشارع التاني بس كله مطبقات، مش خطوتين متقف طبعا، ما مطبقات احسن من الزحمة. لا ده هي الجزء بس بتاع الكوبري ده بس. نعم احنا كنا نقف في الاخر ورا ده. من عندي بس في اللي هو الفالو كده. ماشي. في أسئلة؟ ها؟ ما في أسئلة؟ طيب نبدأ بإيه؟ الحمد لله شكرا لله. أتم الله علينا وعليكم النعمة. طيب ما فيش أسئلة، ندخل على كتاب، ندخل على القواعد، القواعد الفقهية. ما زلنا في قواعد المعاملات وهي من أهم القواعد. لا سيما وأننا بينا بأن الفقه، كل الفقه أو جل الفقه في المعاملات، وإتقان الفقه يتجلى في أبواب ثلاث حمكم الله: حيض والطلاق وأيضا المعاملات. هناك قاعدة في المعاملات: الوكيل مؤتمن. الوكيل مؤتمن، والمعنى أن يد الوكيل يد أمانة، يعني لا يضمن، يعني الوكيل لا يضمن. أم خضر يعني كأنها تمرست الغياب يا أم مسدد، حتى لو مريضة تأتي تموت في الدرس. لو سمحت انقلي لها كلامي الآن، قولي لها عذر غير مقبول، مريضة احضري، لعل الله تعالى يقتلها في الدرس فتموت شهيدة، وتكون يعني أسعد ما تكون عند ربي جل في علاه، وتكون نبراسا لغيرها. قولي لها لا نقبل، لأنها الآن قاربت الأربعة أيام على الغياب. وأما أنت فنسأل الله جل في علاه أن يرفع عنك الكرب، لكن انقلي لها هذا الكلام. طيب القاعدة، قاعدة الوكيل مؤتمن. الوكالة في اللغة بمعنى التفويض، وهي من حاجات البشر طبعا، يعني الوكالة أيضا من الإرفاق للمسلمين. هذه المعاملات التي جاء الشرع بها وأباحها، والوكالة معروفة حتى في الجاهلية وجاء الشرع بإقرارها. فالوكالة لغة هي التفويض، وأما في الاصطلاح هي تفويض الأمر لمكلف، إما بإطلاق أو تقييد في التصرف عنه، إما بإطلاق أو تقييد في التصرف عنه، أو استنابة مكلف مكلفا يقبلها ليقوم مقامه. ولها شروط لابد أن تتوفر، شروط في الموكل وشروط في الموكل. وهذه الشروط معروفة في في في في كل معاملة وفي كل عقد من الشروط التي لابد أن تتوفر. الأهلية طبعا، كمان الأهلية في هذا الباب للموكل والموكل، لابد أن يكون أهلا للتصرف، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا حكيما غير محجور عليه بسفة، فإن كان فقلنا صح توكيله. والوكيل أيضا لابد أن يكون كذلك، وإلا فالوكيل أصالة يبحث عن الأحظ للأصيل، فلابد أن يكون حكيما رشيدا بالغا. نعم. ولا بد في الوكالة أن يكون فيها الإجاب والقبول أو الصيغة، ولا بد أيضا أن لا تكون بحرام أو لا تكون على حرام. هذه الوكالة. وأما الوكيل إذا وكل زيد عمرا في بيع أو شراء أو شراء أو زواج أو طلاق أو خلع، فهو وجوبا لابد أن يبحث عن الأحظ للأصيل. وتصح الوكالة ما لم تكن في معصية. وأصل جواز الوكالة قول الله جل في علاه مبينا لنا عن أصحاب الكهف في وكالتهم، قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحد. قال فابعثوا أحدكم بورقكم إلى المدينة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، يبقى أحدكم هو سيكون وكيلا عنكم في الشراء، سيكون وكيلا عنكم في الشراء. وكما قص علينا الله جل في علاه ما كان بين موسى وهارون، عندما قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وأما السنة فكثير، فحديث عروة البارقي دلالة على الوكالة، لأن سلم أعطاه دينارا وقال اشتري به شاة أضحية فوكله في الشراء. وأيضا أبو رافع كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين كما قال لبلال على الجمل بعنيه بأقية، ثم قال لبلال زن وأرجح له ووكله بالعطاء. وأيضا عندما استسلف بكرا وجاء العربي يطلب، فوكل من يعطيه بكرا حتى رجع فقال يا رسول الله أرأيت ما وجدت إلا ربعا خيارا، قال له أعطيه أحسنهم خيركم أحسنكم قضاء. وحديث الوكالة كثيرة، والإجماع إذن هي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد قال علماؤنا بل قبول الوكالة من باب الاستحباب، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، وأن تزيل عن أخيك الهم والغم وضيق الوقت عليه فتنجز له ما أراده. يبقى لنا إن كانت الوكالة ففيها ضوابط، الضابط الأول كما قلنا أن الوكيل يجب عليه، وقول يجب إن لم يفعل يأثم، يجب عليه أن يبحث عن الأحظ للموكل، لأن من شأن أن يكون ناصحا أمينا. ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط، فإن تعدى عما أمره به الأصيل فإن التعدي يكون سببا في ضمانه. ولذلك قلنا الوكيل مؤتمن يد الوكيل يد أمانة. ولو ضربنا أمثلة على التفريط، وهو بالتفريط هنا ينتقل يا ثلاجة ينتقل بالتفريط من الأمانة إلى الضمان. ممكن نضرب أمثلة على ذلك بأنه بالتفريط يضمن وكل زيد عمرا بشراء سيارة، فذهب عمرو إلى صاحب له كان قد غصب سيارة، وعمرو يعرف أن السيارة مغصوبة فاشتراها، فأعجبت زيدا أعجبت صاحب المال فأعجبته فكافأه على ذلك. قلنا هذا يضمن، لكن ما وجه الضمان هنا؟ الرجل ما له شيء، هو امتلك ملكا صحيحا، فما الضمان؟ لما الضمان هنا؟ والضمان بأي شيء؟ تفضلوا. أريد الإجابة. لو جاء صاحب ممتاز أبا الوليد ممتاز. الضمان هنا لما؟ الضمان هنا لأنه عرض الخطر، هو أصالة لم يمتلك السلعة، هي مغصوبة أصالة مغصوبة، لكن الغاصب أخذ المال والوكيل دفعه، من يضمنه؟ صحيح بأن صاحب السيارة الأصيل له أن يأتي ويأخذها من المشتري، لا أن يأخذها من الغاصب، لا يجب، بل هو يجب ويجب على المشتري بعدما علم يقينا أنها سيارته أن يردها عليه، ويرجع الأصيل على الوكيل بالضمان ويأخذ منه المال. يرجع الأصيل على الوكيل بالضمان، الوكيل بقى سواء رجع لصاحبه سواء دفع من نفسه، لكنه يضمن هنا لأنه قد فرط، لأنه دخل في خطر الشراء وهو يعلم بأنها مغصوبة، دخل في خطر الشراء وهو يعلم أنها مغصوبة. فهنا الوكيل صارت يده يد ضمان، هنا الوكيل صارت يده يد ضمان وليست يد أمانة. باع سلعة لها رواج، باع سلعة لها رواج باع سلعة لها رواج نقدا وتباع بالنقد وبسعر جيد، باع بالتقسيط. الحق أن هذه الصورة فيها تفريط، ولأننا قلنا يجب عليه أن يبحث عن الأحظ أو يتأكد عليه أنه يبحث عن الأحظ، وإن باع السلعة منجمة ليس هذا الأحظ، ولو كان فيها بعض الزيادة. لما؟ لأن التقسيط خطر فلا يجبر بعض الزيادات، لا سيما وأنها سلعة رائجة وتباع نقدا بثمن راقي، فيكون بذلك مفرطا وقد يضمن الثمن، يضمن الثمن. من ذلك وكله في الخلع أو الطلاق على الإبراء فطلق دون الإبراء، فهنا الطلاق يقع وحقوقها تأخذها، هو مفرط لأنه خالف ما وكل فيه، ويضمن هو ما دفعه الأصيل، يعني هو أراد أن يكون خلعا حتى تكون البراءة، لأن المال هو يرى أنها أعضلته، ولإعضالها قال إذا لا أتكلف وأخسر خسارتين، فهو أراد الضغط عليها حتى تبرئه، يكون على الإبراء. فالآخر تعجل وطلق، فهم منه أنه يريد أن يطلق وينتهي، فهو يضمن لأنه الآن خالف ما وكل فيه، فتكون هذه أيضا يده، انقلبت هنا يده من يد ضمان أمانة إلى يد ضمان. وكله ليزوجه من نهى فزوجه بثينة، وهذه معضلة الآن، هو وكله للزواج من نهى فتزوج بثينة، هو يحب نهى، فهنا الآن ماذا يفعل؟ أنا أريد الإجابة منكم، ماذا يفعل؟ الوكيل قد خالف الوكالة الآن ودفع المهر، يعني نهى مهرها كان 10,000، بثينة وهي أدنى منها درجة في الجمال وفي الالتزام، ومع ذلك لأن عائلتها عائلة ثرية غنية أعطاها مهرا 50,000، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ وكيف حال الزواج؟ وإلى أين تذهب نهى؟ أريد الإجابة منكم. نعم هو صحيح، وأنا تزوج الاثنين وارتاح، ده كلام صحيح، أنا أريد التأصيل العلمي، هذا صحيح، هذا الذي كنت سأقوله يعني. طيب هنا الكلام في الإجابة يظهر أبو الوليد أتى بها، هو أيضا الآن ممتازة جهاد أتى بها على وجهها. الحق أن نقول بثينة زوجته وله الخيار بأن يطلق أو يمسك، ومهر بثينة على الوكيل يضمنه، ونهى ما زالت شاغرة فعليه أن يتزوجها ويحظى بالاثنين، أكرمه الله بزواجة لم يتكلف فيها شيئا فيبقي عليها، والخيار له والإبقاء أفضل، وهذا فتزوج نهى كما أراد. لكن الوكيل هنا خرج من يد الأمانة إلى يد الضمان، الوكيل هنا خرج من يد الأمانة إلى يد الضمان. له تاجر في العملة ده إن صح، ما يكونش أصلا يعني مثلا البلد الذي هو فيها تقيد بأنه لا يجوز له أن يعمل. لا، لو كان في بلد قالوا له يعني لك أن تتاجر في العملة ما في شيء، أنت لا تزاحم الاقتصاد تاجر. فإن كان جائزا ومسموح له بذلك فذهب قال له تاجر في العملة وأطلق، لم يقيد. فالرجل سمع بعلو الدولار وعلم بأنه ما زال في زيادة، فاشترى بالزيادة، اشترى الدولار بثمن غالي ينتظر منه علو الثمن، فعلى ثم علا، ومع ذلك هو يؤخر. والبعض حتى نصحه وقال هذا العلو إلى نزول فاحذر، فقال لا، ما زال سيعلو أكثر وأكثر. فإن أخر بتأخير ملحوظ ضمن بذلك، فإن أخر وتكون عليه الملاحظة في التأخير ضمن بذلك. فانتقلت يده من يد الضمان، من يد الأمان إلى يد الضمان. ولا أحد يورد علينا بأنه أراد الخير في الابتداء وأحسن إلى الغيث، بأنه تعاون معه على البر والتقوى، وأنه قد قبل الوكالة. قلنا نعم، قد يقبلها أيضا بأجرة، وإن قبلها تعاونا على البر والتقوى. قلنا له وإن كنت قد تعاونت على البر والتقوى بالقبول، إذن كن متحملا لها، لأنك بما فعلت خيرا تنتظر الخير الكبير الوفير عند ربك يوم الدين. فلا تمن بما فعلت، لأنك تطلب الأجرة من الله جل في علاه، وأجرك عند الله عظيم. وقد قال الله جل في علاه كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن الوكيل مؤتمن، فيده يد أمانة ما لم يفرط أو يخالف ما وكل فيه، فتنقلب اليد من يد الأمانة إلى يد الضمان. نعم، لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل على السنن بفضل الله جل في علاه، هذه بركة. ماشي، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مبروك يا شيخنا والحاضرين والمحاضرين. يقول من انتهى من عمدة الفكر ابن قدامة وأراد أن يستمر في المذهب الحنبلي، فهل له أن يدخل على الشرح الممتع أم ماذا؟ حسب قدرته، لو استوعب وكان متقنا حقا فممكن يدخل عليه. المسألة على حسب قدرته الفقهية واستيعابه. نعم. وإلا أنا أرى أن هو يتدرج التدرج الذي درجه ابن قدامة، طالما دخل في أول كتب ابن قدامة يتدرج بها. تفضل. في أسئلة ثانية؟ قل لهم بس احنا عندنا الدروس هي الاهم، احنا اهم حاجة اهتمامنا بالدروس اهم شيء. اهم هو كما قلت. لا، انا اصلا عشان تفهموا جيدا، أنا الحمد لله صرت أنا متحكما في الباب كرئيسا للجامعة، فأنا وضعت، فهمت أنا بعض مجلس الماء اللي هو له يد قوة قوية شوية، قلت له أي طالب علم أنا عارف أنه هو طالب علم كل التسهيلات كله، لو معهوش حتى الثانوية العامة، لو معهوش ابتدائية، أنا أجعله حسب، أنا سأخذ له اختبارا، حسب الاختبار سأدخله على مستوى العلمي، ممكن يدخل على الماجستير. والأوراق هو قال لي أنا أستطيع أعمل فيها اللي أعمله، ده بقى نبراس كده. بعد كده الهيكلة سأبينها عشان ما يكونش الدروس فيها شيء يتعبنا. كما قلت أنا هدفي كله إن طالب العلم، إن كان طالب العلم حق، وأنا أظن فيه إن شاء الله الأمة ستستفيد منه، كل التسهيلات ستكون له بالنسبة إنه يكون متقن أولا، والأمر الثاني معه الشهادة العلمية التي يقدمها أمام أي أحد يسأله عن مؤهله العلمي.